ما حكم من شق عليه الصيام شهر رمضان ويؤدي مناسك العمرة إلا ورخصة في الأكل في يوم له أن يأكل ويقضي ذاك اليوم لا حرج عليه؟ هل يجوز أن يفطر باقي الأيام التي يقيمها في مكة علما أنه يشق عليه الصيام؟ إن كان يشق عليه جاز له أن يفطر ثم يقضي تلك الأيام. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، الآية واضحة. وقد قال أنس: كنا نرى من وجد قوة فصام فحسن إذا سافر، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وقال أنس: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر الصائم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.